أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى حذر المؤمنين من اليهود وغيرهم ممن كانوا يريدون منهم أن يرتدوا عن دينهم وأن يتركوا النبي صلوات الله وسلامه عليه بحيل وبكلام يقوله اليهود، فقال الله سبحانه أنهم هؤلاء وأمثالهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فهم يحبون للمسلمين الشر وليس الخير، يحب أن يرده عن دينه عن دينه، أن يخرجه عن دين، بل لو قدر أن يقتله لفعل ذلك، وقد كادوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. رأينا كيف أنه خرج في يوم من الأيام إلى اليهود يستعين بهم على دية إنسان، فقالوا على الرحب والسعة ونعينك، وأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوه تحت حائط عندهم، وبينهم بعضهم مع بعض تكلموا في قتله صلى الله وسلامه عليه، أن يصعد أحدهم على الحائط ويرمي حجرا حجر رحى ضخم فوق النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك. هذا فعل اليهود، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الكيد للإسلام والمسلمين، كثيرون منهم والقليلون من دخلوا في دين النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيقول سبحانه: ود كثير، يعني من هؤلاء من أهل الكتاب، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. طب ليه هذه المودة؟ يحب أن أنت ترجع عن الإيمان إلى الكفر ليه؟ قال: حسد. حسد، بهذا الحسد الذي دفع إبليس حسد آدم، فكان السبب في إخراج إبليس وإنزاله إهباطه إلى الأرض، وإنزال آدم إلى الأرض وذرية آدم بعد ذلك على الأرض ليكون أمر الله عز وجل فيه. الحسد دفع إبليس يحسد آدم، فإذا به يبغضه ويريد أن يهلكه ويهلك ذريته. الحسد دفع أحد ابني آدم لقتل أخيه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هذا ابن آدم حسد أخاه أن هذا تقرب بقربان وهذا من أقرب منا عند الله سبحانه، فكل منهما يقول يرجو أن يكون هو الأقرب عند الله، فيطلبان من الله عز وجل أن يبين من الأقرب عند الله. قال: تقرب، قرب لله عز وجل، اتصدقوا بصدقة، أنت أعمل صدقة ولا أعمل صدقة، والذي يتقبل منه ذلك هو الأقرب عند الله عز وجل. فأحد ابني آدم بخل وقال: الله غني عن صدقاتي، فأخذ شيئا بسيطا من أعشاب الأرض وتصدق بها. الآخر نأى أجمل حاجة في الغنم التي عنده وتصدق بها، فالله عز وجل قبل من هذا ولم يتقبل. هذا بخل فلم يستحق أن يقبل منه، فلما وجد أن أخاه قبل منه وهو لم يقبل منه حسد أخاه على ذلك. هنا هذا أمر الله عز وجل: أصلح ما في نفسك أنت يقبل الله عز وجل منك، أما أن تبخل وتظن على الله سبحانه تستحق ما حدث لك. فإذا بهذا يقول لأخي: لا أقتلنك، لا أقتلنك. كان فيه حسد في قلبه من أخيه أن أخاه تزوج أخته أو تزوج المرأة الأجمل اللي كان هو يحبها، وكان آدم يعني أول الذرية بطنان في كل بطن، يعني يولد له إثنان كما ذكر ذلك، فهذا ولد ومعه أخت وهذا ولد ومعه أخت، فكان الزواج هذا من هذه مش التي معه في بطن ولكن الأخرى. حسده أخوه على ذلك: معنى أنت تأخذ هذه وأنا أخذ هذه. المهم إن امتلأ القلب بالحسد جاء الحقد، قال لا أقتلنك لا أقتلنك. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالله عز وجل يعلمنا كيف يكون الإنسان يدفع الإساءة بالحسنى. فهذا ابن آدم الذي حسن خلقه والذي لم يبدأ بكيد لأخيه وإنما صبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، قتله أخوه فأصبح من الخاسرين وأصبح من النادمين، وصارت كل نفس تقتل في الكون يكون عليه وزر من دمها وجزء من دمها. يبقى هنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يحذرنا من الحسد الذي يردي الإنسان ويدفعه أن يقتل أخاه وأن يأخذ ماله. وهذا الحسد مولود في الناس، مولود في أهل الأديان. قد يكون الإنسان متدينا ولكن عنده شيء في نفسه سببه الدنيا، سببه الهوى، كما ذكر الله عز وجل عن كثيرين من هؤلاء. قال ود كثير، ما قالش كله، ما قالش كل أهل الكتاب، ولكن كثيرون منهم ذلك. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يبقى هنا حسدوكم على ما أتاكم الله عز وجل من فضله، حسدوكم على كتابكم، أبوا أن يدخلوا في دينكم حتى لا يتركوا الدنيا ولا يتركوا الرياسة التي هم فيها، فلذلك ودوا أن أنتم لتتركوا دينكم هذا. وهنا هل ممكن إنسان يعرف الحق ثم يترك الحق؟ هذا لا يكون، لا يكون إلا بشبهات تلقى عليه في أمر الدين وأمر الدنيا. فيبتدي هؤلاء من أهل الكتاب يريدون إضلال هؤلاء المؤمنين حسدا من عند أنفسهم. الحسد يدفعهم لأن يقولوا غير الحق، لأن يزيفوا الحقائق. المؤمن يرى الشيء أمامه، لا مش كده، ده الأمر على كذا. يبقى يلقون الشبهات في أمر الدين ويلقون الشبهات التي تتصل بأمر الدنيا. أمر الدين إذا رأى الإنسان معجزة من المعجزات يقول له لا دي مش معجزة ولا حاجة. لما يقرأ هذا الكتاب العظيم يتحدى الله عز وجل الخلق أن يأتوا بمثله، يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، طيب يأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن، ولم يقدروا على ذلك. يوم هؤلاء يلقون على المسلمين، لا هذا أي حد ممكن يقول حاجة منها، أي حد، أي واحد يعرف اللغة العربية ممكن يألف مثل هذا القرآن. وقد حاول كبراء هؤلاء العرب أن يقولوا شيئا يوهم أنه من القرآن أو مثل القرآن، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وصاروا بين الناس هزؤا يستهزئ منهم الناس زي مسيلمة الكذاب وغيرهم ممن حاولوا أن يقولوا. فإذا به يسأله واحد من الناس يقول ما الذي نزل عليك، فيقوم يقول له حبة كلام كده من عند نفسه، فيقول والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت عارف أن احنا كل عارفين أن أنت كذاب فيما تقوله، كلام لا يدخل العقل وليس فيه شيء من الإعداد وليس فيه شيء مما إنه يظن الناس هذا على ذي، لا عارفين هذا كذاب. فكانوا يلقون الشبه في القلوب بأنه أي حد ممكن يألف مثل هذا القرآن. طيب فين الذي ألف؟ أين هذا الذي مثل هذا القرآن؟ المعجزات حادة، ورونا إيه الإعجاز اللي في هذا الشيء. القرآن الذي يدرس خلال 1400 سنة وعم كل العلماء يطلعوا معجزات في اللغة، معجزات في الفلك، معجزات في الطب، معجزات معجزات في هذا القرآن، فين هذا الكتاب اللي تقولون أنه مثل هذا القرآن؟ ما استطاع، ولكن شبه وأباطيل، إن القرآن لغة عربية واللي بيتكلم لغة عربية ممكن يأتي مثل، طيب هاته، ما قدروا على ذلك. كذلك بعض الأمور الدنيوية، الشبهات الدنيوية، إن يودي المسلمين يقولوا بأنتوا عشان خاطر هذا الدين سبتوا مكة وسبتوا دياركم سبتوا أبنائكم وجئتوا إلى المدينة فقتلتم وقتلتم وحصل فيكم وحصل فيكم. هنا شبهات يلقونها، لو كنتم على حق كنتم غلبتوا، لو كنتم على حق كنتم تصبت، لو كان كذا كان كذا، فيلقون الشبه في القلوب. فيقوم الإنسان إما أن يتمسك بدينه وإما أن يتزعزع عن هذا الدين. فربنا يحذر احذروا من شبهات هؤلاء التي يلقونها إليكم، هم يعرفون أنكم على الحق ولكن كرهوا ما أنتم عليه، أنتم في الجنة هم في النار، نفس حسد إبليس إلا حسده لآدم ولبني آدم، كذلك هؤلاء يحسدونكم أن تكونوا على الخير وعلى الصلاح. يبقى حسدا من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم. من عند أنفسهم، منهم، من نفوسهم. يبقى هنا هي هذه تتعلق إما بود، ود من عند أنفسهم، أو بحسد، أي حسدوكم من عند أنفسهم. ود من عند أنفسهم يعني بسبب شهواتهم، بسبب طلبهم للدنيا من عند، لم يؤمروا في دينهم لا في التوراة ولا في غيرها من كتب الله، لم يؤمروا بأن أضلوا هؤلاء، إنما أمروا بأن يتبعوا الحق حيثما وجدوه فلم يفعلوا ذلك. يبقى المودة المحبة من عند أنفسهم، ليست تدينا لله عز وجل. ودوا من عند أنفسهم ذلك، كذلك حسدا من عند أنفسهم. القلوب فيها الغيظ وفيها الحنق على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فكان من عند أنفسهم. ولذلك كان عبد الله بن أبي بن سلول كما ذكرنا قبل ذلك، لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسد النبي صلى الله عليه وسلم، يحسده وأهله يخبرون بذلك، من الخزرج سعد بن عبادة لما يخبره النبي صلى الله عليه وسلم شفت ما فعل أبو حباب وهذا عبد الله بن أبي بن سلول ما قاله وما فعله، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إليهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فكان رده السفيه على النبي صلى الله عليه وسلم والسخيف، يقول أيها المرء ما أحسن ما تقول، أنكس في بيتك، فمن أتاك فاقرأ عليه قرآنك، اللي يجي لك عندك في بيتك ولا تغشنا في مجالسنا. هنا الرجل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم الكثيرون من أهل المدينة واحتاجون أن يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك إذا ببعض المسلمين يرد عليه، وخاصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إننا تأذينا بريح حمارك، الحمار ريحته وحشة تأذينا منه، وكذب لعنة الله عليه، فاستحق أن يقول له قائلهم والله لريح حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحتك. حصل بينهم دوشة وحصل بينهم شجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هد ثائرتهم وانصرف. فلما ذهب إلى سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج اللي منها هذا المجرم عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما سمعت بما قال أبو حباب اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول قال كذا وكذا، قال أعفو يا رسول الله واصفح، إنك قدمت المدينة وكانوا يصنعون له التاج، يصنعوا له تاج يحطوه على دماغه عشان يبقى هو الكبير، يصنعون له إثليلا عشان يبقى هو الملك على المدينة. كان سرات أهل المدينة كبار بتوعهم قتلوا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، المشايخ والكبار بتوع المدينة من الأوس والخزرج، كان الحروب بين الأوس والخزرج استهلكتهم واستنفدتهم وقتل الكبار منهم، دوروا من الكبير الآن، فكان هذا المجرم عبد الله بن أبي بن سلول فكاد يكون الرئيس على المدينة والملك على المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام ضاع منه هذا الملك، ضاع منه. فلذلك هو لم ينظر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بصش في القرآن ولا فيما جاء به، لا، وبص في الملك اللي ضاع منه. فالملك ضاع، امتلأ قلبه حقدا وامتلأ قلبه حسدا حتى مات إلى لعنة الله سبحانه وتبارك، مات وهو ممتلئ بالنفاق. وطلب ابنه، وابنه كان مؤمنا، وابنه برضه اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فابنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أبيه، صلي على أبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا الابن صلى عليه، صلى عليه، فنزل القرآن يمنعه، لا ما تصليش على هذا، هذا منافق، هذا كافر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ده عاش حياته كلها كافرة ومات خارجا بعيدا عن الدين، حتى وإن زعم أنه مسلم، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله. إمتى قال ذلك؟ لما لقى الكل دخلوا في الإسلام، راح دخل في الإسلام، ولكن شرق بريقه بهذا الإسلام العظيم، لم يدخل الإيمان قلبه إنما بلسانه. طيب إيه اللي خلاه يعمل هذا؟ الخوف، الخوف كل أهل المدينة دخلوا، هو حيضيع، حيزبلوا، حيرموا، لا لا، يدخل في الإسلام هو راخر علشان يحافظ على نفسه، يحافظ على ما حدش يقول له كلمة سيئة. فدخل في الإسلام وهو كاره للإسلام، ففضحه الله سبحانه تبارك وتعالى، مات على الكفر، والله عز وجل أثبت له ذلك، وماتوا وهم فاسقون، عاشوا كفرة وماتوا على هذا الكفر الخارجين من دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فالله سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: عامل هؤلاء إزاي اللي بيحسدوك ده، تعاملهم إزاي؟ قال: فاعفوا واصفحوا، اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. العفو معناه ترك المؤاخذة على الذنب، ترك المؤاخذة، ما تأخذ على هذا الذنب. الحسد هذا في القلوب يظهر في الأقوال، فوت له، فوت، هذا العفو. طيب والصفح معناه إيه؟ الصفح، اعفو واصفحوا، الصفح معنى المسح، امسح ما في قلبك من ذلك. يبقى هنا الإنسان قد يتجاوز بس ما يصفحش، سمعت إنسان بيشتمني عديت وكأني ما سمعت، بس شيلها له، هذا عفوت، لم أعامله بذلك. إنما الصفح منزلة أعلى، إن الإنسان مسح كأنه ما حصلش، كأن هذا ما حصلش، بحيث يبقى الإنسان سليم الصدر من الناس إذا خرج إليهم. فأمر الله عز وجل المؤمنين بالتجاوز وبالصفح عن ذلك وبالبذل لله عز وجل. أدعوا إلى الله لعل الله عز وجل يهديهم، وذلك كان يذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدعوهم إلى الله ولعلهم يرفضون منه ذلك صلى الله عليه وسلم. يذهب إليهم في بيعتهم ويطلب من اليهود إنه أما تجدوني في التوراة عندكم، وهم يقرؤون التوراة، والتوراة ما كانتش بالعربية، التوراة كانت بالسريانية، فهم يقرؤونها، مش كلهم يقرؤونها، إنما قارئهم يقرؤونها، هم يتكلمون بالعربية لكن كبراؤهم يتكلمون بهذه اللغة ويقرؤون التوراة بها. فلذلك لما يجوا عند التوراة يقول لك اقرأ يا قارئ، القارئ بس يفتح التوراة ويقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما تجدوني عندكم في التوراة؟ ولا ما لقيتك عندنا في التوراة. لغاية ما يخرج منهم أحدهم يقول: والله إنا لنجدك عندنا، ويسلم ويكفر الباقون. وفعل عبد الله بن سلام كما ذكرنا في الحديث السابق، وأسلم وعرفنا ما قاله اليهود. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب وكان يدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يذهب إليهم ولعل في يوم عيد عندهم ويدعوهم إلى الله سبحانه. أقول قد بلغت، قد بلغت، إما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به، وهم ذنبهم عليهم أنهم لم يستجيبوا ولم يسمعوا منه صلوات الله وسلامه عليه. طيب اعفوا واصفحوا لغاية إمتى؟ قال: حتى يأتي الله بأمره. إما هنا العفو والصفح لغاية ما يأتي أمر الله، أمر الله. اليهود كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مكيدة، كل يوم مكيدة، كل يوم مكيدة، وأخرتها إيه؟ لا لا لا، اعفوا واصفحوا، اعفوا واصفحوا، اعفوا، في الآخر هنا حيتغولوا فيها. ولذلك ظهرت الخيانة جلية عظيمة في يوم قريظة، يوم بني قريظة، يوم الأحزاب، لما جاء الأحزاب وتألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كل مكان، وما أضرش أهل المدينة أن يواجهوا هذه الجيوش الكثيرة إلا بأنه عملوا خندق حوالين المدينة في الجهة اللي بينهم بين الكفار، عملوا خندق. طيب وراء هنا اليهود، لو الكفار حبوا يجوا من وراء نعملوا إيه؟ فعملوا معاهدة مع اليهود: يا بني قريظة أنتم أهل الحصون وأنتم تحموا الظهور بتاعتنا، إحنا نحميها وكذا. وبعدين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع الكفار إن إحنا معاكم، وكان طعام الكفار يخرج من بني قريظة، يبعثوا لهم الطعام كل يوم للكفار، يخرج الطعام من هؤلاء. طيب اعفوا واصفحوا، يخرج منهم رجل من بني قريظة من اليهود ويذهب إلى حصن حسان ابن ثابت. هذا الحصن كان فيه نساء المدينة متحصنين فيه، فيقوم يروح يلف حوالين الحصن عشان يشوف هل في رجال ولا ما فيش، ما فيش رجال، يروح اليهود هاجمين على الحصن واخدين نساء المؤمنات إليها. فانظر إلى الخيانة، خونة، خونة، هذه طبيعة اليهود الخيانة. فلما فعل هذا الرجل ذلك، رأته صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، رضي الله عنها، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت من الحصن عمود خيمة، عمود ضخم من الخيمة، ونزلت إليه. في البداية قالت لواحد ممن كان في الحصن وكان ضعيفا لم يكن له في القتال، فقالت: انزل إليه فاقتله. قال: لا، ليس في القتال، ما أقدر، شقات، لا أقدر. فهي تحزمت، شدت النطاق على وسطها، وأخذت العمود ونزلت إليه وضربته فقتلته رضي الله عنه. وصعدت وقالت انزل فاسلوه، خذ منه الدروع اللي معاه خذ. قال لا، ليس لي في القتال، ما ليش في القتال. طيب ما لكش في القتال، فتركته. اليهود وجدوا هذا قتيلا، قالوا لا ده في رجالة في الحصن، لولا في رجالة لولا. انظروا الله عز وجل ينصر بامرأة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فيقتل الله عز وجل هذا اليهودي. لو عرفوا أن الحصن فيه نساء بس كانوا عملوا إيه؟ كانوا قتلوا النساء، كانوا أخذوا النساء، كانوا كادوا للمسلمين. لذلك جاء جبريل بعد ما انتهت هذه الغزوة ورجع الكفار مبحورين، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح؟ تحطيت السلاح؟ والله إن الملائكة ما وضعت السلاح، إحنا ما وضعناش السلاح. اذهب إلى بني قريظة، ما عاد بني قريظة الآن تقتل بني قريظة، اخرج إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة، قال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فيخرج المسلمون ويتوجهون إلى بني قريظة ويحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم. يبقى هنا الجريمة اللي فعلوها اللي يسمونها الخيانة العظمى، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، ناقضوا العهد، أعانوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتل النساء. هنا لا بقى ما فيش اعفوا واصفحوا الآن، يبقى اعفوا واصفحوا لغاية ما يأتي أمر الله الذي هو الأمر بالقتال على ما جنوه على أنفسه على ما يستحقونه. فحاصره النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأبوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، رفضوا أن يأخذوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وتحصنوا بحصونه. وفي النهاية لما لقوا ما فيش فايدة قالوا ما ننزلش على حكمك، ولكن ننزل على حكم سعد بن معاذ، لأنه كان نصيرنا أما كنا في أيام الأوس والخزرج كنا احنا معه وكان معه. وظنوا أنه يجاملهم كما فعل المجرم قبل ذلك عبد الله بن أبي بن سلول مع بني النضير كما صنع قبل ذلك، فظنوا أن هذا يصنع. فجاء سعد بن معاذ وكان مريضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان مجروحا من أيام غزوة أحد. فلما جاء قالوا له أحكم، أنا راضين على حكم، ننزل على حكمك أنت. قال حكمي فيكم أن تقتل مقاتلتهم، الرجال فيهم اللي يقاتلون يقتلون، لأن أرادوا قتل نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه وأعانوا الكفار يقتلون. ويسبى نساؤهم، يعني تتركوا على الحياة ولكن سبيا، يأخذوا أسارة النساء والصبيان. وفعل ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك، حكمت بحكم الله سبحانه وتبارك وتعالى من فوق سبعة أرقعة. فهذا كان حكمه في هؤلاء، لم يجاملهم إنهم كانوا خلفائه في الجاهلية، لا، الآن جاء الإسلام، الولاية لله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فعلى ذلك جاء أمر الله سبحانه بأن هؤلاء يقتلون، فحكم فيهم سعد بن معاذ، فقتل هؤلاء الخونة المجرمون الذين كادوا للإسلام وللمسلمين وكادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله في يوم من الأيام. وظهر سوء صنيعهم في هذا الوقت في خيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم لكفار قريش. يبقى هنا اعفوا واصفحوا حتى يأتي أمر الله سبحانه. وجاء في النهاية قوله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق إلى آخره. فأمر الله عز وجل بالقتال. يبقى الإنسان الذي يخون والإنسان الذي يحارب الإسلام والمسلمين لا يقال اصفح عن هذا الإنسان وهو يحارب الإسلام والمسلمين، لا، الذي يستمع على العين والرأس أهلا وسهلا. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى في السورة نفسها يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لو واحد من المشركين جاء خائف منكم قال طيب أسمع الإسلام في إيه، قولوا لي إيه في هذا الإسلام، فأنت أمنه وسمعه الإسلام يدعو إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، طيب وبعد كذا هتقول له تعالى الآن ادخل في الإسلام وإلا أقتلك، لا، يقول لك رجعه للمأمن بتاعه تاني، خليه يرجع لقاية ما يوصل للحصن بتاعه ويوصل للبلد بتاعته، وبعد كده عايز يدخل في الإسلام يبقى يدخل، مش عايز يدخل في الإسلام هذا أمره إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة، رجعه تاني للمكان اللي يكون آمنا فيه، لا إكراه في الدين، مش هتقتله حتى يدخل في الدين، ولكن الله عز وجل يدخل في الدين من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى من بعد ما تبين لهم الحق، إذا هؤلاء جاءهم الحق وعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل معرفتهم به أكثر من معرفتهم بأولادهم، ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، مين اللي أخبر أهل المدينة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي أخبر؟ اليهود. اليهود أخبروا أنه هذا نبيكم، وصرخوا وعملوا هذا النبي جاء صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يدخلوا أيضا في دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وقد تبين لهم الحق. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ويقول أما تعلمون أني نبي؟ أما تعلمون أني نبي؟ يقولون بلى، أي عارفين أنك نبي، ولكنك نبي إلى الأميين، نبي أنت نبي للعرب بس، مش نبي لنا، نبي سبحان الله. الذي يقول أنت نبي معناه يقول أنت معصوم، أنت يوحى إليك من عند الله، أنت لا تكذب، هذا الذي تقول هذا نبي، يعني أنت منبأ من عند الله. إزاي تثبت له النبوة ثم تقول لا مش نبي، وهو يقول لك أنا نبي لكم للعالمين للجميع، ما نش نبي للمسلمين فقط ولا لأهل هؤلاء، لا نبي للثقلين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الإنسان الكذاب لا تجد معه حيلة. فهؤلاء اليهود اعتادوا الكذب والخيانة وهذا حالهم. قال الله سبحانه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، وهذا فيه تحذير شديد ممن يعرف الحق ولا يستجيب، ممن يعرف الحق ويدعو إلى غيره، ممن يدلس ويلبس ويتغيظ في نفسه أن يجد غيره على خير أو على طاعة، وهو مش على طاعة هو على معصية، عايز يأخذ هذا مع المعصية حتى يستوي الجميع. فيقول الله سبحانه إن الله على كل شيء قدير. الله قدير سبحانه أن يدخل هؤلاء في الدين، أن يدخل هؤلاء في الطاعة. الله قدير سبحانه أن يجازيهم على معصيه، أن يجازيهم على ما هم فيه. ثم يقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فلما أمر المؤمنين بالعفو والصفح، اللي يعينك على هذا الخلق العظيم خلق العفو عن إنسان أساء إليك، الصفح والتجاوز عن إنسان فعل معك شيئا يضايقك ويضرك، تستعين على ذلك بالصبر، وتستعين على ذلك بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وهنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى هنا أمركم بأشياء تعينكم على طاعة الله، تعينكم على الصبر. الإنسان حين يصبر يكظم غيظه، كظم الغيظ يحتاج لمعونة، المعونة ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم ذكر لله في الصلاة، في الصلاة، فلذلك أمرك بس مش أي صلاة، أقيموا الصلاة، يعني اعدل الصلاة، عدل الصلاة، صلي صلاة ترجو نفعها عند الله، ترجو ثوابها عند الله. أقيموا زي ما قال يقيم القداح، يعني عايز يصنع السهم يبس الحديدة تبقى ملوية يفضل يعدلها ويدق عليها لغاية ما تعتدل. هذا أقام هذا الإنسان هذا العمود من الحديد، أقامه سواه عشان يبقى رمحا قوية. كذلك أقيم الصلاة، اعدل الصلاة، أحسن في هذه الصلاة، أقيم الصلاة. وآتوا الزكاة، أنفقوا على الفقراء مما فرضه الله عز وجل عليكم بأن تؤتوا الزكاة. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.